بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. وفي بعض آية الروايتان إحداهما يحرم قراءته لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن، رواه أبو داود. والأخرى يجوز لأن الجنب لا يمنع من قول بسم الله والحمد لله، وذلك بعض آية. فصل: ويحرم عليه اللبث في المسجد لقول الله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، يعني مواضع الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود. ولا يحرم العبور في المسجد لقوله تعالى. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وفي بعض آية روايتان. تقدم أن الجنب لا يقرأ القرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه أو لا يحبسه عن القرآن شيء سوى الجنابة. وقلنا إن وجه الاستدلال أن التبليغ بالنسبة إليه عليه الصلاة والسلام واجب، ولا يترك الواجب إلا لأمر واجب. وذكرنا أيضا أن المؤلف رحمه الله قاس أو مسألة الحائض هل تمنع من قراءة القرآن كالجنوب أو لا. المشهور من المذهب أنها تمنع قياسا على الجنوب، وأيضا لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقرأ الحائض والجنوب شيئا من القرآن. وقلنا إن القول الثاني في المسألة الجواز، وأنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال إنه ليس في منع الحائض من قراءة القرآن دليل صحيح صريح، فالصحيح غير صريح والصريح غير صحيح. واستدل بعضهم على جواز القراءة، وقلنا إن في الاستدلال نظرا بقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قال: ومن جملة ما يفعله الحاج قراءة القرآن. لكن يقال الاستدلال في هذا فيه نظر، لأن المراد افعلي ما يفعل الحاج يعني من مناسك الحج، وإلا الحاج يصلي ويقرأ القرآن ويسبح وغير ذلك. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وفي بعض آية روايتان، يعني هل يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية؟ إحداهما يحرم قراءته لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن، رواه أبو داود. والأخرى يجوز لأن الجنب لا يمنع من قول بسم الله والحمد لله، وذلك بعض آية. إذن قراءته لبعض آية هل يجوز أو لا يجوز؟ المشهور من المذهب أنه يحرم أن يقرأ بعض آية. المشهور من المذهب أنه يجوز أن يقرأ بعض آية ما لم يتحيل. فلو قرأ بعض آية يقول يجوز، ما لم يتخذ ذلك حيلة. قال بعضهم: وصفة الحيلة أن يقرأ آية أو آيات متوالية ويسكت سكوتا طويلا، يعني يقرأ مثلا نصف آية ويترك نصفها الآخر، ثم يقرأ نصف آية أخرى، ثم يرجع إلى الآية الأولى ويتمها. فمثلا يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم يقرأ: إن الله مع الذين اتقوا، ثم يعود: كانت لهم جنات الفردوس نزلا، ثم يعود ويقول: إن الله مع والذين هم محسنون، والذين هم محسنون. هكذا قال بعض المحشين في المسألة، لكن هذا ضعيف، يعني يبعد أن الإنسان يفعل هذا. إذن يقول قراءة بعض آية ما لم يتحيل، يعني يجوز له أن يقرأ بعض آية ما لم يتحيل. والأحسن في مثل هذا أن نقول: إن كانت الآية مما يستقل بمعنى فيحرم، مما يستقل بمعنى فيحرم. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: فصل: ويحرم عليه اللبث في المسجد لقول الله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل لكن لاحظوا يا أخوان في مسألة القراءة مرادهم مع تحريك الشفتين، لأنه بدون تحريك ليست قراءة ولا تصح الصلاة. الاشتراط حتى على المذهب أن يسمع نفسه، ففعل هذا لو قرأ بقلبه فإن هذه لا تعتبر قراءة. قال: ويحرم عليه اللبث في المسجد لقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، يعني مواضع الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. إذن الجنب وكذلك الحائض يحرم عليه اللبث في المسجد، يحرم عليه اللبث في المسجد. لكن المؤلف يقول: ولا يحرم عليه العبور لقوله إلا عابري سبيل، فلو عبر من المسجد لا حرج، لأن العبور ليس لبثا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ناولين الخمرة من المسجد، قالت: إني حائض، قال: إن حيضتك ليست في يدك، رواه مسلم. قال بعض أصحابنا: إذا توضأ الجنب حل له اللبث في المسجد، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان أحدهم إذا أراد أن يتحدث في المسجد وهو جنب توضأ ثم دخل فجلس فيه، ولأن الوضوء يخفف بعض حدثه فيزول بعض ما منعه، وهو كذلك. فعلى هذا الجنب يمنع أولا من اللبث في المسجد، ويجوز له المرور والعبور. وظاهر كلامه في المرور والعبور أنه سواء كان لحاجة أم لغير حاجة. أفهمتم؟ ظاهر كلام المؤلف: ولا يحرم العبور في المسجد، ظاهر سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، وهو المذهب. وأما ما مشى عليه صاحب زاد المستقنع ويعبر المسجد لحاجة فهذا ليس هو المذهب، هذا قول في المذهب. طيب، إذا توضأ الجنب جاز، يعني يجوز له أن يلبث بوضوء. والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا كانوا جنبا توضأوا فمكثوا في المسجد. وهل الحائض كذلك، بمعنى أنه يجوز لها أن تلبث في المسجد؟ عموم كلامهم رحمهم الله يشمل الحائض والنفساء، يعني الجنب لا يلبث فيه إلا بوضوء، وعموم كلامهم يشمل الحائض والنفساء وهو المذهب. لكن اشترطوا، قالوا: بشرط انقطاع دمها، شرط انقطاع الدم. أما قبل الانقطاع فلا يجوز، لأن وضوء الحائض والنفساء حال خروج الدم لا يصح. فهمتم؟ إذن الحائض والجنب يجوز لهما على المذهب المكث في المسجد بوضوء، قصدي الصغرى، الحائض والنفساء يجوز لهما المكث في المسجد بوضوء كالجنب، بشرط انقطاع الدم. واضح؟ وأما مع عدم انقطاعه قالوا لا يجوز، لأن وضوء الحائض والنفساء حال خروج الدم لا يصح. لكن يعني هذا يعكر عليه ما ذكروه رحمه الله في الاعتكاف، حيث قالوا: تتحيض معتكفة حاضت بخباء في رحبة المسجد غير المحوطة، وإلا ببيتها حتى تطهر. فلم يقولوا بجواز مكثها بالوضوء، لأن اعتكافها لا يبطل بالحيض. فهمتم؟ يعني هذا الكلام الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله، وهو أن الحائض والنفس إذا انقطع دمهما جاز لهما أن يلبثا بوضوء، يعكر عليه أو يشكل عليه ما ذكره في الاعتكاف، حيث قالوا: تتحيض معتكفة حاضت بخباء في رحبة المسجد غير المحوطة، ومعلوم أن الرحبة غير المحوطة ليست من المسجد، وإلا ببيتها حتى تطهر. ولو كان يجوز لها أن تمكث في المسجد لقالوا: تتوضأ وتمكث. فلم يعني لماذا لم يقولوا بجواز مكثها بالوضوء؟ لأن اعتكافها لا يبطل بالحيض، هذا يعكر، فكيف نجيب؟ نعم لا، الآن عندنا كلامهم في باب الغسل يقول، يعني ظاهر كلام أنه يجوز أن تمكث الحائض والنفساء في المسجد إذا توضأت بشرط انقطاع الدم. أي وفي باب الاعتكاف قالوا إنها تتحيض بخباء في رحبة المسجد غير المحوطة، يعني قصدك أن نحمل كلامهم في الاعتكاف على ما إذا كان الدم غير منقطع. يعني الآن كان في التعارض، كان في التعارض في الحيض في باب الغسل أجازوا للحائض والنفس أن تمكث في المسجد بوضوء بشرط انقطاع الدم، وفي باب الاعتكاف قالوا إذا حاضت ها تتحيض معتكفة بخباء. تحفظ كان يطول تروح البيت تكت. لا ما في فرق، يعني حتى الجنوبية اللي أرادت أن تمكث ليلة لا لا لا ليس عبورا، تمكث توضأت ومكثت، جاءت مثل تستمع خطبة جمعة أو ما أشبه ذلك، توضأت وجلست انقطع دمها. نعم يعني أن تقول، يعني نحمل كلامهم في باب الاعتكاف على ما إذا كان الدم لم ينقطع، وهنا على ما إذا كان الدم قد انقطع، هذا هذا هذا حمل. أو يقال إنهم، وهذا كثير في الفقهاء رحمهم الله، إنهم مشوا في باب الغسل على قول، ومشوا في باب الاعتكاف على قول، وهذا كثير، يتجد الفقهاء رحمهم الله يمشون على قول في مسألة، وفي باب آخر يمشون على قول آخر. ولذلك يعني من أمثلتها يعني ما يحضرني في باب الجمعة، وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة، قال ابن مفرح الفروع ويؤخذ من تحريم الرفع جواز الوضع، يؤخذ من تحريم الرفع جواز الوضع، واضح هذه؟ طيب في باب آخر قالوا وتحرم الصلاة في مقصورة تحمى نصا، تحرم الصلاة في مقصورة تحمى نصا، لأن هذا كالغصب، ومع ذلك حرموا هذا، مع أن في باب الجمعة يجوز. أي فنحمل كلامهم هنا، يعني فيما يظهر الآن إما على أن هذا فيما إذا كان الدم قد انقطع، وذاك فيما إذا لم ينقطع، أو نقول إنهم مشوا في باب على قول وفي باب آخر على قول آخر، وهذا كثير يعني في هذه المسألة، يعني يكثر تجد أن كلام الفقهاء يعني يكون هناك ظاهره التناقض أو التعارض، لكن يجمع. ومن أمثلتها أيضا، من أمثلتها ما مر علينا في باب سجود السهو وصلاة التطوع، وهي في باب سجود السهو وصلاة التطوع، واحدة في السهو واحدة في التطوع. لا لا ليس توقات النهي، فيما لو تطوع بأربع، إذا تطوع بأربع ركعات أي يقول وإن تطوع في النهار بأربع صح واضح، مع أنهم رحمهم الله يرون أن صلاة الليل مثنى، بل قالوا إذا قام إلى ثالثة في ليل، يعني وإن تطوع في ليل أو نهار بأربع صح، وفي موضع آخر قالوا إن قام إلى ثالثة في ليل فكما لو قام إلى ثالثة في فجر، كيف هذا؟ نقول جمع بينهما بأن إن تطوع في النهار أو في الليل بأربع على ما إذا نوى ابتداء الزيادة على اثنتين، وإذا قام إلى ثالثة في ليل كما لو قام إلى ثالثة في فجر على ما إذا نوى ثنتين ثم زاد، فيعتبر زيادته تعتبر سهوا. واضح؟ ها؟ واضح ولا؟ نعم. طيب، المهم أن الجنوب، أقول الجنوب يجوز له أن يمكث إلا بوضوء. طيب، ثم قال فصل. فصل ويستحب لل ها؟ لا، احنا قلنا فيها خلاف شيخ الإسلام رحمه الله، يعني قلنا قول وسط. إذا كانت المرأة بتحتاج أيه، حتى الجنوب، الجنوب ما يقرأ، لأن الجنوب لا يصح قياسه على الحدث. الجنوب يتمكن في أي لحظة من إزالة الحدث عنه، بخلاف الحيض. الحيض حتى لو أرادت أن تغتسل ما ينفع، لأن من شرط صحة اغتسالها انقطاع الدم. الجنوب يذهب في أي لحظة ويغتسل. أيه، نعم. أصل ويستحب للجنوب إذا أراد أن ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة، لما روى ابن عمر أن عمر رضي الله عنهما قال: يا رسول الله، أرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. متفق عليه. ويستحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يعود إلى الجماع ويغسل فرجه. فأما الحائض فلا يستحب لها ذلك، لأن الوضوء لا يؤثر في حدثها ولا يصح منها. طيب، يقول فصل: ويستحب للجنب إذا أراد أن ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة، لما ثبت في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا توضأ فليرقد. وتعليق المباح هنا، لاحظوا، تعليق المباح على شرط يدل على أنه لا يباح إلا به، لا يباح إلا به. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلام أحمد: ما ظاهره وجوبه، يعني وجوب الوضوء للجنوب قبل أن ينام، قبل أن ينام. والقول بالوجوب، يعني بوجوب الوضوء، هو مذهب أهل الظاهر، مذهب أهل الظاهر، وهو ظاهر أيضا كلام الإمام مالك رحمه الله، وهو قول قوي. وأما الاستدلال بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، فظاهر الحديث إيش؟ أنه لا يتوضأ. فالجواب عنه من وجهين: الوجه الأول أن الحديث معلول كما قال الحافظ في البلوغ، في علة، ومعلوم أنه إذا كان فيه علة فلا يصح حجة. الثاني، الوجه الثاني، أن يقال على تقدير صحته، فإن المراد بقولها من غير أن يمس ماء أي ماء للغسل. وأما الوضوء فهو ثابت كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. فهمتم؟ وهذا يعني حديث عائشة في الصحيحين يدل على أن المراد بحديث أنه ينام من غير أن يمس ماء على تقدير الصحة، أن المراد من غير أن يمس ماء للغسل. أيضا قال: ويستحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يعود للجماع، إذا أراد أن يعود. وظاهر كلامهم أيضا في مسألة معاودة الوضوء أنه لا فرق بين الرجل والمرأة، وأن الرجل إذا أراد أن يعاود استحب له الوضوء، والمرأة إذا أرادت أن تعاود يستحب لها الوضوء. قالوا: لاشتراكهما في الجنابة، ولوجود العلة وهي أن الوضوء يعطي الجسم قوة عوضا عما حصل له من الضعف في الجماع الأول. فعلى هذا الوضوء لمعاودة الوضوء يشمل الذكر والأنثى، هذا ظاهر كلام الفقهاء. والقول الثاني أن ذلك خاص بالرجل، أن ذلك خاص بالرجل، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ، حديث سابق، ولم تذكر أنها كانت تفعله ولا أنها أمرت به، مع اشتراكهما في الجنابة، مع اشتراكهما في الجنابة، واضح؟ فيقول هذا دليل على أن المراد، على أن الوضوء بالنسبة لمعاودة الوضع خاص بماذا؟ بالرجل دون المرأة. نعم. والله الظاهر من حيث المعنى وهو المذهب أنه للرجل والمرأة. نعم. وين؟ إيه يجب. إيه في المذهب. اللي مشى عليه المؤلف وهو المذهب يقول يسن لجنوب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وضع، ها يستحب. لكن الرواية الثانية والقول الثاني وجوبه في مسألة إيش؟ النوم فقط. النوم فقط إيش؟ تعليق المباح على شرط يدل على أنه لا يباح إلا به. تعليق المباح على شرط ماذا يقول؟ يباح لك كذا بكذا، يعني دليل أنه لا يباح لك، كما لو قلت لا يجوز لك الدخول إلى المكان الفلاني إلا بتصريح، دليل على أنه لا يجوز إلا وأنت معك تصريح. هذا تعليق المباح على شرط يدل على أنه لا يباح إلا به. نعم. إيه هذه مشكلة. شوف مدام مخالفة، يعني الشيخ الإسلام رحمه الله يعني ذكر قاعدة في هذه الباب، يقول ما ثبت الأحاديث الثابتة في الصحيحين التي فيها التصريح بالأحكام إذا ورد ما يعارضها في بعض الكتب المسانيد فإنه يؤخذ به. يعني حتى لو قدرنا الآن تعارض ما في الصحيحين بما في صحيح ابن خزيمة، إذا كان الآن لو تعارض ما في البخاري ومسلم رجح ما في البخاري، فما بالك بشيء في الصحيحين يعارض غيره. نعم. اولا يحتاج حتى من صحيح زي ما يحتاج الى ايش؟ اي البحث عن صحته. على الوجوب، اي يرقد؟ قال نعم اذا توضا، يعني اذا توضا، ولهذا قال شف اذا توضا احدكم فليرقد، كانها جمله مستقله. والله قلنا القول بالوجوب، ونقول بالوجوب، نقول القول بالوجوب قول قوي، القول بالوجوب قول قوي. نعم. باب الغسل من الجنابة، وهو على ضربين كامل ومجزئ. فالكامل يأتي فيه بتسعة أشياء: النية، وهو أن ينوي الغسل للجنابة أو استباحة ما لا يستباح إلا بالغسل، كقراءة القرآن واللبث في المسجد ثم يسمي ثم يغسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما الإناء. طيب هنا مسألة، احنا قلنا يعني سواء بالوجوب أو الاستحباب، الجنب إذا لا يجوز له المكث في المسجد إلا بوضوء لفعل الصحابة، لو فرض أنه توضأ ثم أحدث فهل يلزمه إعادة الوضوء؟ قالوا لا، يستبيح بهذا الوضوء فقط دخول المسجد. كذلك أيضا المكث في المسجد، يعني دخول المسجد للمكث فيه. كذلك أيضا الجنب إذا أراد أن ينام، إذا توضأ وأراد أن ينام وأثناء نومه أحدث فهل يلزم؟ يقول لا، لا يلزم. فالجنب إذا توضأ لنوم أو مكث في مسجد ثم أحدث لا يضره ذلك ولا يلزمه إعادة الحدث. نعم. بل بعضهم قال لا تسن، لا يسن. نعم. أي هذا المشي عليه المؤلف رحمه الله الموفق، يعني اللي نقلته لكم كلام متأخرين أو كلام فقهاء المتأخرين، يقولنا أنها لكن هي الحائض لا يستحب، لأن الوضوء لا يؤثر في حدثها، هذه في حدثها إذا كان الدم، يعني يحمل كلام هنا على إذا كان الدم لم ينقطع، واضح ولا لا؟ يعني قلنا أيضا فيما سبق أن الفقهاء رحمه الله قالوا من شرط جواز مكثها في المسجد بوضوء انقطاع الدم، فعلى هذا يكون قوله لأن الوضوء لا يؤثر في حدثها يحمل على ما إذا كان الدم إيش لم ينقطع. نعم. لا، هي مشترط انقطاع الدم. يعني انقطاع الدم لكنه لم ترى القصة البيضاء مثلا، أو في وقتنا الحاضر تتحفظ. إذا كانت العلة يعني نشترط على انقطاع الدم وأمن تلويث المسجد، أمن تلويث المسجد. ولذلك الذين أجازوا للحائض أن تطوف عند الضرورة قالوا تتحفظ وتطوف، بل الرسول عليه الصلاة والسلام حديث أسماء بن عميس لما ولدت محمد بن أبي بكر قال اغتسلي واستثفري بثوب واحرمي. فليس معنى ذلك أن الحائض تترك هكذا، لا، لا بد أن تتحفظ وأن تتلجم لأجل أن تمنع نزول الدم. والآن يعني هذا متيسر الحمد لله. نعم. ثم يسمي ثم يغسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما الإناء، ثم يغسل ما به من أذى ويغسل فرجه وما يليه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات يروي بها أصول شعره ويخلله بيده، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يدلك بدنه بيده، وإن توضأ إلا غسل رجليه، ثم غسل قدميه آخرا، فحسن. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: باب الغسل من الجنابة. ذكر هنا صفة الغسل من الجنابة، والغسل من الجنابة له صفتان: صفة مستحبة وصفة مجزئة. صفة مستحبة وصفة مجزئة. فالصفة المجزئة أن يعم بدنه بالماء غسلا مع المضمضة والاستنشاق. فلو فرض أن شخصا كان جنوبا وانغمس في بركة وخرج في ربع دقيقة يطهر، خلاص يطهر لأنه عم بدنه بالماء إيش غسلا، لكن لا بد أن يتمضمض ويستنشق. هذه صفة إيش مجزئة. والصفة الثانية صفة مستحبة، وهي أن يغسل فرجه وما لوثه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على سائر جسده كما ذكر المؤلف. إذن نقول الغسل الجنابة له صفتان: صفة مجزئة وصفة مستحبة. فالصفة المجزئة أن يعم بدنه بالماء غسلا، ويدل على هذه الصفة عموم قوله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يذكر صفة. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل: خذ هذا فأفرغه على نفسك، يصبه على نفسك، ولم يأمره بصفة معينة، لم يقل اغسل فرجك وتوضأ ثم افعل، أفرغه على نفسك. فظاهره أنه إذا أفرغه أن حدثه يرتفع. أما الصفة الواجبة المستحبة فهي كما ذكر المؤلف رحمه الله. نعم. يقول: وهي على ضربين: كامل، هذا المستحب، ومجزئ. فالكامل يأتي فيه بتسعة أشياء: النية، وهو أن ينوي الغسل للجنابة. هذا النية، يعني لابد في الاغتسال بالنية، لأن الإنسان يغتسل تنظفا ويغتسل تبردا ويغتسل عن حدث، فما الذي يميز هذا من هذا من هذا؟ النية. ينغمس في الماء أو يغتسل أحيانا للتبرد وأحيانا للتنظف وأحيانا للحدث، فلا بد من إيش؟ للتعيين. كما أن الإنسان يصلي ركعتين قد ينوي بهاتين الركعتين صلاة الفجر، وقد ينوي راتبة الفجر، فالذي يميز النية. إذن لا بد من النية، والدليل على اشتراط النية قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولأن الغسل عبادة، وكل عبادة تفتقر إلى نية. قال: ما هي النية؟ ماذا ينوي؟ قال: أن ينوي الغسل للجنابة، هذا واحد. أو استباحة ما لا يستباح إلا بالغسل، كقراءة القرآن واللبث في المسجد. يعني فالنية الآن حينما يريد أن ينوي الاغتسال نقول: أنت بالخيار، إن شئت فنوي الغسل من الجنابة، وإن شئت فنوي باغتسالك استباحة ما لا يستباح إلا بالغسل من الجنابة، مثل قراءة القرآن، أو على القول الراجح ينوي الصلاة. فإذا نوى بغسله أن يصلي أو نوى بغسله أن يقرأ ارتفع الحدث. يقول: ثم يسمي، يقول بسم الله، والتسمية هنا كالتسمية على الوضوء، التسمية هنا كالتسمية على الوضوء، أفهمتم؟ والمذهب أن التسمية واجبة مع الذكر وتسقط من النسيان، ويستدلون بقول النبي بما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهذا الحديث فيه ضعف، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله لا يصح في هذا الباب شيء، يعني في هذه المسألة شيء. والصحيح أن التسمية سنة وليست واجبة، أن التسمية في الوضوء سنة وليست واجبة، ونستدل لها مع ضعف الحديث بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام، أو نستدل لها مع ضعف الحديث بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، فعمومه يدل على إيش؟ مشروعية التسمية. ولأن أيضا هذا الحديث مع ضعفه وكثرة طرقه قد يستأنس به على ماذا؟ على المشروعية. ولذلك ذكر ابن مفلح رحمه الله قاعدة مفيدة في هذا الباب، وهي أن الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان فيها ضعف، ضعف لا يصل إلى درجة، يعني ضعفا ليس شديدا، إذا كان فيها ضعف ليس ضعفا شديدا يوجب إهمالها وإبطالها، فإن كان ما دلت عليه أمر فيحمل على الاستحباب، وإن كانت ما دلت عليه نهي فيحمل على الكراهة احتياطا للعمل بها. طيب، قال ثم يسمي، إذن التسمية هنا كالتسمية على الوضوء، والمذهب أن التسمية واجبة فتكون واجبة هنا. طيب، قال ثم يسمي، ثم يغسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما الإناء لأجل أن ينظفهما مما فيهما من وسخ. قال ثم يغسل ما به من أذى، ويغسل فرجه وما يليه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات يروي بها أصول شعره ويخلل بيده. قال ثم يحث على رأسه ثلاثا، يحتمل أن المراد مجموع الغرفات الثلاث، يعني ترويه بمجموع الغرفات، ويحتمل أن مراده أنه يروي بكل مرة، فهمتم ولا لا؟ قوله رحمه الله ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات يروي بها أصول الشعر، يحتمل أن المراد يروي بكل واحدة، بكل غرفة أو حثية، ويحتمل أن المراد بالثلاث، يعني بمجموع الثلاث تروي الشعر، لكن المذهب في المسألة هو الثاني، هو أن يروي من كل مرة، فكل حثية يروي بها أصول الشعر. قال ويخلله بيده. طيب، هنا قوله رحمه الله ثم يحثي على رأسه ثلاث حذيات، يعني تصل إلى أصوله، تصل إلى أصوله. وفي حديث عائشة رضي الله عنها ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده. وهذا يدل على أنه لا بد من ثلاث أن تروي أصول أو أن تصل إلى أصول الشعر. طيب، ظاهر حديث عائشة أنه يصب عليه الماء أولا إيش؟ ويخلله، كذا ولا لا؟ يصب الماء أولا ثم يخلله. قال ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يدلك بدنه بيده. شوف الآن، بعد ما يغسل رأسه ثلاثا ترويه، يفيض الماء على إيش؟ على سائر جسده. لكن هنا هل يثلث يعني ثلاث مرات أو لا؟ قال الفقهاء رحمه الله إنه يثلث، يعني يغسل يعم بدنه غسلا ثلاثا قياسا على الوضوء. وقيل إنه لا يشرع التثليث في غسل البدن، لعدم وروده، فلا يشرع مثلا أن يغسل يده ثلاثا أو أن يغسل بدنه ثلاثا، قالوا لأن ذلك لم يرد، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقوله رحمه الله ثم يفيض الماء على سائر جسده، هل يبدأ بالأيمن ثم الأيسر أو لا؟ نعم، نقول البدن عضو واحد، عضو واحد. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر، وسيأتي إن شاء الله تعالى. قال ويخلله بيده ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يدلك بدنه بيده. وهذا الدلك ليس على سبيل الوجوب إلا إذا كان على البدن ما ينبو عنه الماء. التدلك أو الدلك، دلك الأعضاء أو دلك البدن في الوضوء وفي الغسل لا يجب، ليس بواجب. الواجب إمرار الماء إلا في حال واحدة، وهي ما إذا كان على أعضاء الطهارة ما ينبو عنه الماء، مثل كان عليه دهن أو وسخ أو طين أو ما أشبه ذلك، فيجب إيش؟ الدلك، يجب الدلك. أما إذا لم يكن هناك دهن فإنه لا يجب، وهذا القول هو الراجح. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التدلك، وهو قول في مذهب الإمام مالك رحمه الله. ولهذا قال القحطاني في نونيته الغسل فرض والتدلك سنة وهما بمذهب مالك فرضان. الغسل فرض والتدلك سنة وهما بمذهب مالك فرضان، ولكن الصحيح أن التدلك هذا سنة إلا إذا كان على أعضاء الوضوء ما إيش يمنع وصول الماء، مثل الدهن، مثل الآن الفازلين يمنع كذا ولا لا؟ أي كيف؟ أي يعني الإنسان الدهن الفازلين سيما إذا كان يعني قريبا يمنع. ولذلك علامة المنع أن تجد فقاعات، تجد يعني دوائر صغيرة على الجلد، هذا دليل على عدم وصول الماء. أما بقية الأدهان، يعني في أدهان هناك تتطاير، يعني النيفيا الآن في أنواع من النيفيا بمجرد أن تدهن بها خلال لحظة تطير، يمتصها الجسم، فإذا توضأ الإنسان ما تضره. لكن الفازلين هذا يؤثر، لا سيما إذا كان عن قرب، فيجب أنه إذا أراد أن يتوضأ أن يدرك العضو. قال العلماء وعلامة ذلك أن ينبو. ها مثلها إذا كان في أصول أي يدركه.